الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. عباد الله، إن الله جل في علاه شرع الجمعة لمعالجة الظواهر التي قد تظهر في واقع المسلمين. إن الله جل في علاه شرع الجمعة لحكم منها معالجة الظواهر التي قد تظهر في مجتمعنا، وإن من الظواهر التي تقض المضاجع وتؤلم القلوب ويتفطر لها كل قلب سليم وتتغير لها كل فطرة صحيحة مسألة إتيان الحائض وإتيان الأزواج في أدبارهن، فهذان جرمان عظيمان وكبيرتان جليلتان عظيمتان ظهرتا في واقع المسلمين مع الأسف. هذه المسألة التي تعارض الفطر السليمة وتعارض أول ما تعارض شرع الله جل في علاه. يقول الحق جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله الآية. هاتان الآيتان معاشر المسلمين تحرم هذين الأمرين، مسألة إتيان الحائض والمسألة الثانية وهي إتيان الأزواج في أدبارهن. هذه الأمور عظام ظهرتا في واقعنا وتفشتا بشكل كبير وكبير جدا. فالله جل في علاه يحرم هذين الأمرين ويشدد فيهما كما سيتبين لنا. المسألة الأولى وهي إتيان الحائض، فهذا الدين هو دين الطهر ودين النقاء. هذا الدين هو دين الطهر، دين الطهر ودين النقاء، وليس دين القذر والوسخ. فلذلك الحق جل وعلا يرشدنا من منطلق مصلحتنا أول الأمر، فقال: ويسألونك، أي أن الصحابة يسألون عن هذا الأمر لأنه مخالف للفطر. ويسألونك عن المحيض، أي عن الحيض، قل هو أذى. فسماه الله جل في علاه أذى، والأذى هو الاسم الجامع للمستقذرات، إضافة إلى أنه قذر، أنه نتن، وأنه دم، وأنه يخرج من مسلك البول، إلى غير ذلك من الأمور. إذن قل هو أذى. ولذلك من له أدنى علم من ناحية الصحية ومن ناحية الطبية يفقه قول الحق جل وعلا قل هو أذى. إذن فهذا الذي يأتي امرأته في حال حيضها إنما يتعرض للخطر، إنما يتعرض للأمراض، سواء كانت من جانبه هو أو من جانبها هي، ولا يتلذذ بالوطء الحقيقي ويفوته المقصد من النكاح اللي هو حصول الولد، إلى غير ذلك من الأمور. إذن قال قل هو أذى، فأمر الحق جل وعلا باعتزال النساء في المحيض. إذا تقرر عندكم يا أصحاب الفطر السليمة، يا أصحاب الفطر السليمة، فإن الله جل وعلا يأمركم باعتزال نسائكم أثناء المحيض. والمقصود بالاعتزال هنا كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم اعتزال الفرج. لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فللرجل أن يستمتع بزوجته أثناء حيضها إلا النكاح، إلا الإيلاج في الفرج. وأنا أذكر هذا الأمر من باب أنه لا حياء في تعلم الدين، لا حياء في تعلم الدين. فمثل هذه الأمور قد تلتبس على بعض الناس، وقد يفهمها بعض الناس من منطلق عقولهم السقيمة. بعض الناس تجتهد في مثل هذه الأشياء. هل تدرون أن بعض إخواننا سأل أنه يأتي امرأته حال حيضها تقريبا 6 سنوات أو 7 سنوات، ظنا منه أن هذا الأمر ليس فيه بأس. إذن فالله جل وعلا يأمر المسلمين ويأمر الرجال خاصة، قال فاعتزلوا النساء في المحيض. ولماذا الخطاب موجه للرجال؟ لما لهم من القوامة والقدرة على التحكم في زمام الأمور، أما المرأة فتبقى ضعيفة، ضعيفة قليلة الإرادة، لا حول لها ولا قوة أحيانا. إذن فاعتزلوا النساء في المحيض، أي أثناء حيضهن. وورد الوعيد الشديد في ذلك لمن تجرأ وخالف أمر الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو أتى كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد، فقد كفر بما أنزل على محمد. هذه كبيرة من الكبائر العظام، كون الإنسان يتجاوز ويستسلم لشهوته فينحط قدره وينزل إلى مستوى البهيمة. هذا أمر ينبغي للمسلم أن يحكم فيه شرع الله تبارك وتعالى، وأن لا يستسلم لي لشهوته. من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو أتى كاهنا فصدقه بما قال فقد برئت منه، فقد كفر بما أنزل على محمد. وعند أبي داود، حديث في سنن الترمذي، وعند أبي داود: فقد برئ مما أنزل على محمد، فقد برئ بما أنزل على محمد. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، هلكت وأهلكت، حولت رحلي. معنى حولت رحلي أي أتى زوجته في قبلها من دبرها، لم يأتي الدبر، ولكن أتى زوجته من دبرها في قبلها. فنزل قول الله تبارك وتعالى: نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقبل أو أدبر، واتق الحيضة والدبر، واتق الحيضة والدبر. إذن فهذا الدين معاشر المسلمين والمسلمات هو دين الطهر ودين النقاء. على الرجال في أثناء الحيض أن يعتزلوا النساء، وإن أرادوا الاستمتاع فيكون الاستمتاع في إطار المشروع، يصنع كل شيء إلا النكاح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. بعض الناس أو بعض من قل علمه أو ليس له علم أصلا يقول الله تبارك وتعالى قال فلا تقربوهن، ما قال حرام عليكم ولا كذا، قال فلا تقربوهن. نقول له: يا هذا، هذا أبلغ في النهي. هل تعلم بأن النهي درجات؟ أبلغها أن تقول لا تقرب هذا الأمر، معنى يكون هو في جانب وأنت في جانب آخر. فلا تقربوهن حتى يطهرن، لاحظوا حتى يطهر، لأن هذا الدين كما ذكرت لكم دين الطهر ودين النقاء، مش دين الوسخ والقذارة. ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. وهذه أيضا تعطينا فائدة أخرى قد تفوت كثير من إخواننا، وأنه بمجرد طهر المرأة، مجرد المرأة ما تطهر تظهر عند القصة البيضاء أو مثلا يكون جفوف المحل، إلا ويأتي زوجته من غير اغتسال، فهذا أيضا حرام. لا يجوز للزوج أن يأتي زوجته إلا بعد الاغتسال، وهذا قول مالك وقول الشافعي وقول أحمد رحمة الله على الجميع، وهو كما تفيده الصيغة: فلا تقربوهن حتى يطهر، فإذا تطهرن، مبالغة في الطهر، وما ذاك إلا الاغتسال. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين. طبعا قد يحصل لبعض إخواننا هذا بسبب قلة علمه وجهله فتب إلى الله وأكثر التوبة إليه، فهذا جرم عظيم. من أتى حائضا، لاحظ، فقد كفر بما أنزل على محمد، فقد كفر بما أنزل على محمد، فهذه كبيرة عظيمة من الكبائر. إذن فتب إلى الله تبارك وتعالى. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فأتى بهذا الوصف وهو الأخير، أن الله جل في علاه يحب المتطهرين، إشعارا لي ولك على أن تبقى على هذا الوصف وهو وصف الطهر. إذن فالذي يأتي زوجته في ثنايا حيضها أشنقوله هو مسخ خذير، يحب العفن، وشرع الله تبارك وتعالى لا يحب ذلك. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، هذا أولا فيما يتعلق بإتيان المرأة حال حيضها. وكما ذكر أهل العلم، فإجماع المسلمين، إجماع المسلمين على تحريم إتيان المرأة حال حيضها، هذا حرام بالإجماع، ما فيه شيء خلاف أبدا. الجرم الثاني وهو أعظم من الأول، وهذا كذلك ابتلي به كثير من المسلمين إلا من رحم ربك، وهو إتيان المرأة في أدبارهن، إتيان المرأة في دبرها، وهذا جرم عظيم وذنب كبير، هذا ظلم عظيم عظيم جدا، يتسبب في فساد وانفكاك وانحلال الأسر. هذه الفرية هذه بالذات تتسبب في انفكاك وانحلال الأسر، المرأة بقيت تبقى عندها شخصية إلى غير ذلك. ولذلك ذكر الإمام ابن القيم أن من ابتلي بهذه البلية وبهذه الفرية وبهذا الجرم فإن أسرته تفسد تماما، فإن أسرته تفسد تماما. إذن فهذه القضية اللي هي قضية إتيان المرأة في أدباره، الناس فيها أش طرفان، كاين اللي عنده واحد شوية العلم، هذا اللي عنده شوية العلم تيجيب لك أدلة باردة مع الأسف، وتيحكي بعض الآثار على بعض السلف بجواز ذلك، فمنها أنه يقول، تيقول لك والله تبارك وتعالى قال نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم في النبوة، ولم يعلم هذا المسكين أن قوله أنى شئتم هي للكيفية، هي للكيفية، أي كيف شئت، سواء كانت المرأة مقبلة أو مدبرة واقفة أو قاعدة، هذا من باب الاستمتاع ولا شيء فيه. أما قضية أن قوله جل وعلا أنى شئتم يبيح للواحد إتيان زوجته في دبرها، فهذا لا تدل عليه الآية لا من قريب ولا من بعيد، بدليل، بدليل قوله جل وعلا نساؤكم حرث، حرث، فالحرث لا يكون إلا في موضع الاستنباط، فالحرث لا يكون إلا في موضع الاستنباط. إذن فالآية لا تسعف هؤلاء، شوفوا لكم شي حاجة أخرى. ثم يستدلون كذلك بما ورد عن عبد الله بن عمر الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنهما أنه أجاز ذلك، وهذا أيضا لا يثبت عنه، بل ثبت عنه خلاف ذلك، ثبت عنه خلاف ذلك. جاء رجل كما روى القاسم السرقسطي في الغريب بسند صحيح كما ذكر العلامة الألباني رحمة الله على الجميع، أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر فقال إنا نشتري الجواري، إنا نشتري الجواري ونحمض إليهن. فقال عبد الله وما التحميض؟ قال نأتيهن في أدبارهن. فقال عبد الله أوه أوه، أو يفعل ذلك مسلم؟ أو يفعل ذلك مسلم؟ واش الإنسان الذي يدين بهذا الدين، دين النقاء، دين الطهر، أو يفعل ذلك؟ فهذا هو الوارد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وهو الصحيح. ويتشبثون كذلك أيضا بما يروى عن الإمام مالك رحمة الله عليه، إمام دار الهجرة، إمامنا، أنه ذكر في كتاب السر، ذكر في كتاب السر جواز إتيان الرجل زوجته في دبرها. تذكر الإمام القرطبي رحمة الله على الجميع أن ابن وهب ذكر للإمام مالك هذا، يقولون إن أهل مصر يقولون بأنك تجوز ذلك. فقال الإمام مالك رحمة الله عليه: كذبوا علي، كذبوا علي، ألستم قوما عربا؟ ألستم قوما عربا، يعني تقرؤون القرآن وتفهمونه؟ ألم يقل الله جل وعلا: نساؤكم حرث لكم؟ والحرث لا يكون إلا في منبته، يعني آش، يعني القبول. إذن فهؤلاء الذين قد يستندون إلى أدلة غير صحيحة من مبدئها، أو يستدلون بأدلة صحيحة لكن يغلطون في الاستدلال بها، فنقول لهم: اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في أنفسكم، وعودوا إلى رشدكم. نسأله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. بقي النوع الثاني، وهم الذين يعلمون أن الله جل وعلا حرم هذا لكنهم يجترئون على الله، ويستغلون ضعف نسائهم، ويهددونهم بالطلاق. كاين بعض الرجال اللي تلقاش المرأة في حالة ضعف وفي حالة عجز، فيستغل ضعفها وعجزها، فيا ويل هؤلاء، فيا ويلهم من الله، يا ويل هؤلاء من الله، يا ويل هؤلاء من الله. يستغلون ضعف النساء وعجزهن فيرغموهن على هذا الجرم العظيم. أو قد يقول لها مموها، اش تيقول لها؟ تيقول لها: وراء إلا ما انت درتي معايا غادي نخرج الزنقة. يستغلها من جهة آش العاطفة مرة أخرى، ومن جهة الضغط والقوة مرة أخرى. وكم سمعت وسمعت من هذه الآلام، والله الذي لا إله إلا هو يا إخوان، آلام، آلام تعيشها كثير من النساء مع الأسف، تقض مضاجعهن، بل أحيانا تدفعهن إلى الزنا وإلى أن يبعن أنفسهن. وهذا وارد، امرأة تقول، تسأل على أنها أصبحت تزني ولها زوج، فلما سئلت قالت: لأن زوجها يأتيها من دبرها وأصبحت محرمة عليه، فهو أجنبي لها، كذلك لها أن تزني مع الأجانب. لاحظوا رحمكم الله كيف الشيطان يفعل بمثل هؤلاء. إذن من الذي تسبب في فساد بيته؟ أليس الرجل؟ أليس الرجل؟ إذن فنقول لهؤلاء: اتقوا الله في أنفسكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ملعون، لاحظوا، ملعون من أتى امرأته في دبرها. واللعن من الله معناه الطرد والإبعاد عن رحمته. هل يستطيع واحد منا أن يبتعد أو أن يستغني عن رحمة الله؟ لا، تستسلم لاش؟ لشهوة، تستسلم لشهوة زائلة فانية تبيع دينك ودنياك. ملعون من أتى امرأته، أما شي امرأة أجنبي عليه، هذا حساب آخر، ماشي ذكر بحاله، هذا حساب آخر. من أتى امرأته في دبرها، فهذا ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذلك في حديث آخر: إتيان المرأة في دبرها حرام. بالنص الصريح، إتيان المرأة في دبرها حرام. وفي حديث آخر: إن الله ينهاكم عن إتيان النساء في أدبارهن. إن الله ينهاكم يا معاشر المسلمين على أن تأتوا النساء في أدبارهن. عبد الله بن عباس كما روى النسائي وابن بطة في الإبانة، سئل ابن عباس، سأله رجل هل يمكن للرجل أن يأتي زوجته من دبرها؟ ماذا قال عبد الله بن عباس؟ يسألني هذا عن الكفر، يسألني هذا عن الكفر. وننبه إخواننا على أن الكفر هنا ليس على بابي، مش مخرج من المنة. يسألني هذا عن الكفر، لاحظ هذا التعظيم وهذا التشنيع وهذا التجريم لمن يأتي بهذه الفتية. فلذلك معاشر المسلمين علينا أن نتقي الله جل في علاه وأن نرحم نساءنا، فهذا جرم عظيم. وإن الله تبارك وتعالى في علاه يمهل لكن لا يهمل، فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. تدخل لبيتك تتسد تتعري تتحيد اسميتو تبقى بالمي وتتعرض عضلاتكاش على من مع الأسف على مرأة ضعيف، وتلزمها وترغمها. أي رجولة، أي رجولة هذه، وأي خيرية هذه؟ واش الإسلام تأمر بهذه الأمور؟ لا. وسمى بعض العلماء سمى هذه الفعلة سماها باللوطية الصغرى، سماها باللوطية الصغرى، بل هذه تكون مبدأ للوطية الكبرى. ولذلك ذكر بعض أهل التفسير أن قوم لوط من جاءتهم هذه الفرية هذه وهذا الجرم، من جاءهم أنهم كانوا يأتون نساءهم في أدبارهم، فتطور بهم الأمر إلى أن يأتوا الذكران من العالمين، فكان عاقبة أمرهم خسرا، فكان عاقبة أمرهم خسرا. فتوعدهم الله تبارك وتعالى جل في علاه إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلة، لاحظ الفاء التي تفيد الترتيب مع التعقيب، تفيد بيان تعجيل العقوبة لمثل هؤلاء، تفيد بيان تعجيل هؤلاء العقوبة لهؤلاء. وما هي من الظالمين ببعيد، وما هي من الظالمين من مثل هؤلاء الذين يستغلون ضعف نسائهم وعجزهن وقلة حيلتهن وعدم إرادتهن فيلزموهن على هذا المنكر العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا برحمته، نسأله جل في علاه أن يرحمنا برحمته. باقي تنطلبوا الشتاء وبقي الله المستعان، الله المستعان يا إخوان. يعني حينما ترى بعض الرجال وتظنهم ممن يحسبون على الخير، مع الأسف ممن يحسبون على الخير، يأتون هذا المنكر العظيم، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا برحمته وأن لا يؤاخذنا بزلاتنا وأن يعفو عنا بعفو. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا بسورة، واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما معصوما. اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي من حوائج الدنيا لك رضا إلا قضيتها. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم انصر إخوان المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخوان المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا جلالة الملك محمد السادس. اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. وبارك اللهم في ولي عهد المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.